قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث الإخوة للأب والأم. قال الراوي: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا، ولا مع الأب الدنيا شيئا، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم ولا مع الأب دنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة، يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. نمشي مع مالك خطوة خطوة، لأنه رحمه الله فصل الباب تفصيلا كاملا. نعم، أن الإخوة للأم والأب لا يرثون مع الابن ايش الذكر، شوف مع الابن ليش الذكر شيئا، ولا مع ابن الابن. نعم، نعم، مع الاب دنيا اي الاب الادنى، بخلاف الاب ايش الاعلى، والاب الاعلى يصير ايش يصير جد. اذا الاخوة مع الجد لهم شأن مستقل. نعم، ويرثون مع البنات وبنات الابن. الاخ الام يرث مع البنات شيء، يرث مع بنات الابن شيء، لا، لكن الاخوة الاشقاء يرثون مع البنات او مع بنات ليش الابن. اذا لا يمنعهم من جهة الفرع الوارث الا ايش الذكورة، الابن للصلب ولا ابن الابن الذكر. نعم، ما لم يترك المتوفى جدا، جدا ابا الاب، حينئذ نكون لهم معه ايش معه طريق، لا يحجبهم ولا يحجبون، ولكن لهم مشاركة. الا عند الامام ابي حنيفة رحمه الله والجد والاخوة لهم باب مستقل. نعم، لاحظ اخوة، الاخوة الاشقاء اما ذكور واما ايش واما اناث، واما ذكورا واناثا، فان كانوا ذكورا واحدا فاكثر هم عصبة، ماذا يكون لهم الحكم؟ اذا وجد من ذوي الفروض من الورثة اعطينا ذوي الفروض فروضهم، وما بقي يكون لمن؟ للاخوة الاشقاء. فإن كانوا ذكورا فعلى عدد رؤوسهم، إن كان واحدا استحق كل الباقي، وإن كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر فهو الباقي يعطونه على عدد رؤوسهم. هذا إذا كانوا إيش محض ذكور. نعم، طيب، إلى هنا. إذا مات وترك بنتا وزوجة واخا شقيق واخا لام، فهمتوا هذه؟ بنت وزوجة واخ شقيق واخ لام، ها من يقول بسم الله؟ انت عجلا ليش رجعت هونت؟ ها ايش قل؟ بنت وزوجة واخ شقيق واخ لام. البنت لها ايش؟ البنت لها النصف. نعم، ها الزوجة لها الثمن. ها اخ شقيق واخ لام، ايوه شطر، ها له السدس. واحد يقول لك لا، ها واحد بها الاخ لام مش ياخذ، ها ها الشقيق ياخذ الباقي والاخ لام، مو هذا اخ وهذا اخ ولا لا؟ البنت حجبت الاخ لام لانها فرع وارث، والاخ لام ضعيف شوي، اي فرع وارث يحجبه؟ لكن هل البنت حجبت الاخ الشقيق؟ ما حجبته. فاخذ الباقي، كم الباقي؟ ها هيا قول لي كم الباقي. الزوجة اخذت الثمن والبنت اخذت النصف. ها نعم ليش تسعة موقف تسعة وثانة؟ نعم نعم ها اصبر يا رجال. الزوجة اخذت الثمن والبنت لها النصف، مش تبقى من كم؟ من اربعة، من ثمانية. ثمن الثمانية كم؟ واحد. نصف الثمانية يبقى الجميع خمسة، يبقى الباقي للاخ الشقيق تقول له اربعة. اذا الاخ لام حجب بايش؟ بالبنت، والاخ الشقيق اخذ الباقي. طيب اذا كان بنتا ابن، بنتين ابن وزوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء، هيا جيب، بنتا ابن وزوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء، بنتا الابن لهما الثلثان، طيب والزوج الربع، والإخوة لأم ليش؟ اثنين أخوة لأم، من اللي حجبهم؟ بنات. والباقي لمن؟ الإخوة الأشقاء. تكون من كم؟ ها؟ خليه يفكر شوية عشان على مهده. من 12. ربع ال 12 كم؟ ثلاثة. ثلثاها كم؟ ثمانية. ثلاثة وثمانية كم؟ بقي كم من 12؟ واحد. الإخوة الأشقاء عشرة يقتسمون إيش؟ هذا الواحد فقط. إيش تقول يا جماعة؟ عندكم شيء في هذا؟ إذن على هذا عرفنا أن الإخوة من جهة الأم ضعاف، يحجبهم أي فرع وارث، سواء كان فرعا قريب أو فرع الفرع ابن ابن، ولا حتى بنت ابن أنثى. بخلاف الإخوة الأشقاء، والإخوة الأشقاء لهم إيش؟ الباقي. هذا واحد بقي من 12. فبنات الابن أخذ ثلثين، والزوج اللي هو أجنبي أخذ الربع، والإخوة الأشقاء ما أخذوا ليش؟ عشرة أشخاص اشتركوا في واحد. يبقى ميراث الإخوة الأشقاء الذكور مع أصحاب الفروض ميراثهم إيش؟ ها؟ ميراث الإخوة الأشقاء مع وجود أصحاب الفروض، نعمل معهم إيش؟ نعطي أصحاب الفروض فروضهم وما بقي فهو لهم. طيب بنتين ابن وزوج، المسألة الأولى ولا لا؟ وأم وأخ شقيق، بنتين ابن وزوج وأم وأخ شقيق، ها نعم، نبعد مين؟ ها؟ أخ شقيق، ما هو لأم، أخ شقيق، بنتين ابن وزوج وأم وأخ شقيق، نعم جيب، بنت الابن الثلثان، طيب، والزوج الربع، والأم الايه؟ الثلث ولا السدس؟ السدس، واحد من ستة يعني، طيب، والأخ لأب؟ الباقي، كم الباقي؟ احسبها، عندنا ثلثين، وعندنا السدس، وعندنا ربع، كلها تطلع من 12، ولا لا؟ ثلثها ال 12 ثمانية، وربع ال 12 ثلاثة، سدس الاثناشر كم؟ اثنين، صارت 13. وين الاخ الشقيق؟ اعطونا شيء، يقول لك ما لك شيء، هل بقي له شيء؟ ما بقي له شيء. اذا الاخ الشقيق ينتظر ما حضر من أصحاب الفروض يأخذون فروضهم. إن تركوا له شيء الحمد لله أخذه، وإن لم يتركوا له شيء يغسل يد، ما له شيء. يهمنا في هذه الصورة أن الأشقاء الإخوة الذكور، احنا نتكلم في ايش؟ الإخوة الأشقاء الذكور عصبة ينتظرون ما أبقت الفروض. ودي احنا مرة شفناه واحد من 12، ومرة ولا شيء، ومرة يقود أكثر. وهذه حالة الأخ الشقيق الذكر. أولا لا يرث مع الذكر من الفرع، ولا مع الأب، وله مع الجد ايش؟ حساب مستقل. فإذا وجد انتفى مانع ميراثه وكان مستحقا لانعدام الفرع الذكر وانعدام الأب القريب، كان مستحقا للميراث، ماذا نعطيه؟ ننتظر نوفي أصحاب الفروض فروضهم، فإن بقي له شيء أخذه، وإن لم يبق شيء يبقى إيش؟ فلا شيء له. أظن إلى هنا الأخ الشقيق إيش؟ ظهر شوي. طيب نعم، جينا خطوة بسيط. معنى بنت وزوجة، بنت وإيش؟ وزوجة، وأخ شقيق وأخت شقيقة. جاءت الأنثى مع الذكر، الذكر موجود ولكن أضيف إليه إيش؟ أخت شقيقة. يبقى جاء عنصر جديد ولا لا؟ طيب كم للبنت؟ النصف. وكم للزوجة؟ الثمن. والأخ الشقيق والأخت الشقيقة كلاهما لهما الباقي. كم يكون الباقي؟ المسألة من 8. الزوجة لها الثمن 1، والأخت والبنت لها النصف كم؟ 4. 1 و4 كم؟ 5. الباقي من 8 كم؟ 3. نقول يا الأشقاء لكم الثلاثة للذكر مثل حظي. يبقى البنت تأخذ 1، والأخ يأخذ إيه؟ الأخت تأخذ 1، والأخ يأخذ 2. أظن هذه سهلة شوي. إذا كان الإخوة الأشقاء 5 أولاد و5 بنات في هذه المسألة بالذات، بنت وزوجة و5 أشقاء و5 شقيقات، حيتبقى عندنا 3 الباقي ولا لا؟ الباقي 3 لمن؟ للإخوة والأخوات الشقيقات. كم عدد رؤوسهم؟ 15. البنات 5 والأولاد 5 في 2 ولا لا؟ تروا 15. ال15 لهم ايش؟ هذه 3 الباقية تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. تبغى صحيحة تقول 15 في 8 ب90 ولا لا؟ ثم ترجع وتقسم على البقية من كان إلى آخر. يهمنا الآن معرفة الأنصباء، أما التقسيم خليه لأصحاب الإيش؟ الحساب. وعلى هذا إذا كان الأخ الشقيق ذكرا 1 أو عدد من الذكور فالباقي على عدد الرؤوس. وإن كان مع الأخوة الأشقاء بنات أي شقيقات يتقاسمونه، بدل ما هو على عدد الرؤوس يكون بإيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا وجدت الأنثى مع الإيش؟ مع الذكور الإخوة الأشقاء. إذا لم يفضل شيء فلا شيء لهم اللي هم الأشقاء. نعم.